Book 2 56 56 56 Sentimentos المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس Ter vontade وجود رغبة وجود رغبة Nós temos vontade لدينا الرغبة لدينا الرغبة Nós não temos vontade ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبة Ter medo الإحساس بالخوف الإحساس بالخوف. Eu tenho medo. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. Eu não tenho medo. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. Ter tempo. توفر الوقت. توفر الوقت. Ele tem tempo. لديه وقت. لديه وقت. Ele não tem tempo. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. Estar aborrecido. الشعور بالملل. الشعور بالملل. Ela está aborrecida. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. Ela não está aborrecida. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. Ter fome. Estar com fome. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. Vocês estão com fome? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ Vocês não estão com fome? هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ Ter sede. Estar com sede. الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. Eles estão com sede. هم عطشا. هم عطشا. Eles não estão com sede. هم غير عطشا. هم غير عطشا.